يقول ما حكم الصلاتين في مسجد واحد صلت جماعة المغرب؟ هو الفضة يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، قد كنا بدأنا الكلام على أحكام الزكاة وتبينا الشروط العامة في ذلك، وكنا وقفنا على باب زكاة بهيمة الأنعام، وسنتحدث عنها إجمالا، هي وزكاة الخارج من الأرض، لأجل أن نتحدث بالتفصيل عما يعقبها من زكاة النقدين وزكاة الفطر، لأجل الاستعجال بكثرة المحتاجين لمعرفة أحكام زكاة النقدين وزكاة الفطر، وسنتحدث إن شاء الله بالتفصيل عن أحكام زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الخارج من الأرض عندما نصل إليها حسب الدرس المنتظم في سائر أيام العام. المراد ببهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ومن شرط وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، بمعنى أنها ترعى أكثر الحول، تتغذى بالرعي لا تتغذى بالعلف، فإن التي تتغذى بالعلف هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت لتجارة، وأما الزكاة التي تجب في بهيمة الأنعام لكونها من هذا الجنس فيشترط فيها أن تكون سائمة، يعني تتغذى على الرعي أكثر السنة، يعني أكثر من نصف السنة، والشرط الآخر أن تكون نصابا، والشرط الثالث أن يحول عليها الحول، فأدنى النصاب بالنسبة للإبل 5 فيجب فيها شاة، ثم في كل 5 شاة إلى أن تبلغ 25 ففيها بنت مخاض، يعني واحدة من الإبل الأنثى عمرها سنة إلى 35، ثم في 36 بنت لبون وهي أنثى من الإبل عمرها سنتان، وهكذا تتكاثر وتتنوع إلى حقة إلى جذعة على ما سيأتينا تفصيله إن شاء الله. وأما بالنسبة للبقر فإنه أدنى نصاب لها هو 30، فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، يعني أنثى أو ذكر من البقر مما له سنة، وفي 40 مسنة وهو ما له سنتان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، ففي 60 تبيعان، ففي 60 تبيعان أو تبيعتان، وفي 80 مسنتان، وفي 70 تبيع ومسنة. وأما الغنم فإن النصاب 40 شاة أو من أي نوع من أنواع الغنم، سواء كان ماعزا أو ضأنا، فإنها إذا بلغت 40 ففيها شاة، وتستمر بهذا إلى أن تصل 120، فإذا زادت واحدة على 120 بمعنى أنها صارت 121 ففيها شاتان، إلى أن تبلغ 300، ثم يكون في كل 100 شاة. هذه جملة المسائل المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام. وأما الخارج من الأرض فالمراد به الثمار التي تكال وتدخر من حبوب وثمور وأوراق تجنى وتدخر وتستثمر مثل الحب البر والأرز والذرة والدخن والحبة السوداء وسائر الحبوب التي تكال وتدخر، وكذلك التمور، وكذلك الزبيب، ومثل أوراق بعض الأشجار التي تكال وتدخر مثل السدر ونحوه مما يستفاد منه أوراقا، فإن هذه كلها تجب فيها الزكاة. وزكاتها اشترطوا فيها شرطان: الشرط الأول أن تبلغ نصابا وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع يرى بعض العلماء أنه 3 كيلو، وبعضهم يرى أقل من ذلك، بعضهم 250، بعضهم 200 بعضهم يرى أن الصاع 3 كيلو، وبعضهم يرى أنه كيلين ونصف، وبعضهم يرى أنه 2.5 كيلو. والمعتبر في الصاع هو ملء كفي الرجل المعتدل 4 مرات، لأن الصاع 4 أمداد، فالصاع النبوي ملء كفي الرجل المعتدل 4 مرات. والشرط الآخر أن يكون قد اكتمل نمو هذا الخارج من الأرض ونضج، بمعنى أنه يصلح للحصاد والجذال والجني. فالتمر مثلا إذا جذ، وكذلك الحب إذا حصد، لقوله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه هي جملة المسائل المتعلقة بزكاة الخارج من الأرض. والخارج من الأرض زكاته إذا كان يسقى بمؤونة، يعني بالنواضع والآلات، ويجلى له الماء، فإن زكاته هي نصف العشر. وأما إذا كان يسقى على الأمطار وعلى العيون فإن زكاته نصف العشر. ثم بعد هذه المقدمة نأتي إلى الكلام على زكاة النقدين. يقول المؤلف رحمه الله: المراد بالنقدين أي الذهب والفضة، لأنهما أصل قيم الأشياء، فأصل قيم الأشياء هي الذهب والفضة، وهما الأثمان لجميع السلع والبضائع. ويدخل في حكمهما ما يستعمل لهذا الغرض من الأوراق والعملات النقدية كالريالات والدولارات والدينارات والجنيهات الورقية، فإنها قيمتها في ثمنها لا في ذاتها، وثمنها معتبر بالأصلين الذهب والفضة. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما. يعني أن نصاب الذهب هو أن يبلغ 20 مثقالا، والمثقال يساوي 4.5 جرام. المثقال يساوي 4.5 جرام، فعشرين المثقال يساوي حوالي 85 جرام. وهي ما يعادل بالجنيهات السعودية من الفضة 11 جنيه و3 أسباع، فهذا يعتبر نصابا. فإذا كان عند الإنسان هذا المقدار وحال عليه الحول ففيه الزكاة. وأما الفضة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، والدرهم الإسلامي يساوي 2 جرام، يعني 2,975 من الجرام، يعني 3 جرام إلا شيء يسير، إلا ربع العشر. فإذا بلغ عند الإنسان 200 درهم من الفضة وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة. وأما بالنسبة للريالات والعملات الورقية فإنها تقدر بهذين، بأحد هذين أقلهما يعتبر. فإذا كان الإنسان عنده ريالات من الورق فإننا نقول له كم تساوي قيمتها بالنسبة للفضة؟ هل تصل إلى ما يساوي 85 جرام من الفضة من الذهب؟ فإنها تكون نصابا وحينئذ تجب فيها الزكاة. وكذلك إذا كان عنده فضة فإن نقول هل تساوي 200 درهم، أي ما يعادل 56 ريالا سعوديا من الفضة. فإن ريالات الفضة السعودية النصاب فيها 56 ريالا، فتقوم الريالات الورقية بالريالات الفضية. كم تساوي الريالات الورقية بالنسبة للفضية؟ فإذا كانت تساوي نصابا فإنه يجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. يقول تجب الزكاة في النقدين ربع العشر إذا بلغت النصاب، هو الشرط الأول والشرط الثاني، والحكم المترتب على ذلك وهو الزكاة. قال إنها ربع العشر، وربع العشر يساوي 2.5%. فإذا كان الإنسان عنده 1,000 ريال فإن زكاتها 25 ريالا. إذا كان عنده 10,000 ريال فزكاتها 250 ريال، وهكذا. ربع العشر منها لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا، وعائشة مرفوعا إنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وعن علي نحوه، وحديث أنس مرفوعا في الرقة ربع العشر، متفق عليه. يقول لما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن عمر كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، وهذا هو ربع العشر. وكذلك ورد عن علي وورد عن أنس أنه قال في الرقة ربع العشر، وهذه أحاديث متفق عليها. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل فالدرهم نصف مثقال وخمسه وهو 50 حبة وخمسا حبة شعير و20 مثقالا 25 دينارا و7 دنانير و9 على التحديد بالذي زينته درهم وثمن درهم. بعد هذا ذكر ما تعادله الأنصبة بالنسبة للعملات التي كانت موجودة في عهد المؤلف رحمه الله، بعد أن قال الاعتبار بالدرهم الإسلامي هو الذي يعول عليه في معرفة مقادير هذه الأشياء، قال إن زينته 6 دوانق والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل فالدرهم نصف مثقال وخمسه وهو 50 حبة وخمسة حبة شعير من حيث الوزن. هذه كانت المقاييس التي كانوا يزينون بها هذه الأشياء، والآن اختلفت فوجد عندنا الجرام والجزء من الجرام ونحو ذلك من الموازين التي تعتبر منضبطة ويسهل التعامل بها. ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. قال ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا، يعني لو كان عند إنسان ذهب مخلوط بحديد، فإذا كان الذهب الذي مع الحديد يساوي نصابا فإنه يزكي الذهب. إذا كان بمفرده لو صفي لبلغ نصابا فإنه يجب فيه الزكاة. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب. ثم أشار إلى مسألة، قال بالنسبة للذهب والفضة هذان النوعان يخلطان مع بعضهما في تكميل النصاب. لو كان إنسان عنده مثلا 15 مثقالا و50 درهما فإن كل واحد منهما لا تجب فيه الزكاة، لكن نجمعهما وبمجموعهما يكمل النصاب، وجمع دون غيرهما من سائر أنواع الزكاة، لأن الغرض والهدف والمقصود من وجودهما هو الثمنية فيهما واستحصال على سائر أنواع البضائع والمقتنيات، فهما وسيلة لتحصيل سائر أنواع الأموال، فيعتبران في هذه الحال كالنصاب أو كالنوع الواحد من الأموال. ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقت فهما كنوعي جنس. قال ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس، يعني لو كان إنسان عنده ذهب وفضة وريالات ورقية فإنه يجوز أن يخرج الزكاة من واحد منهما، يعني يخرجها ريالات ورقية أو يخرجها فضة أو يخرجها ذهب عن المجموع لأنهما كنوعي جنس واحد، فمقصودهما هو الثمنية والغاية منهما هي الثمنية، فيجوز أن يخرج عن الذهب فضة وعن الفضة ذهب وعن الريالات الورقية ذهبا أو فضة وعن الذهب والفضة ريالات ورقية. ولا فرق بين الحاضر والدين. ولا فرق بين الحاضر والدين، يعني لا فرق بين أن يكون الإنسان عنده مال بين يديه أو يكون المال عند المدينين، وكذلك كون ماله غائبا عند في بلد آخر فإنها تجب عليه فيه الزكاة. وقلنا أن الدين في درس الذي مضى إذا كان عند مريء فإنه يزكيه إذا قبضه عن السنوات الماضية، وإذا كان عند مفلس غير مليء أو مماطل فإنه يزكيه إذا قبضه عن سنة واحدة. وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، فمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب. يقول تضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، أي إلى كل من الذهب والفضة وكذلك العملات الأخرى ذات القيمة. فإذا كان إنسان مثلا عنده بقالة تساوي قيمتها 10,000 وعنده ريالات وعنده ذهب وعنده فضة، فهذه الأشياء كلها يضم مجموعها مع قيمة عروض التجارة تضم إلى بعضها في تكميل النصاب وتخرج الزكاة عن الجميع. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته. قال ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، يعني إذا كان الإنسان مثلا عنده ذهب من النوع الجيد من الخالص وعنده ذهب أيضا من النوع الرديء ياروخ ضعيف 18 أو 16 أو نحو ذلك، وعنده نوع من النقدين أو الذهب والفضة مضروب يعني على شكل نقود وجنيهات، ونوع آخر هي سبائك، فإنه يضم هذه إلى بعضها ويخرج من كل نوع بحصته، فيخرج من الجيد جيد ويخرج من الرديء رديء، والأفضل له أن يختار من الأعلى. ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل. قال ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل، يعني يجوز الإنسان أن يخرج من النوع الرديء لكن يعوض عن النقص الذي فيه. فإذا كان الإنسان مثلا عنده ذهب جيد عيار 21 وذهب الرديء عيار 16، فلو أخرجه من النوع الرديء فإنه يخرج الفرق، بمعنى أنه يزيد في القدر بحيث أنه يكمل خالصه النصاب الواجب عليه. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه. ثم بعد هذا ذكر ما يباح للإنسان اتخاذه من الذهب والفضة، فبدأ يبين ما يباح للرجل من الفضة، فقال يباح للذكر من الفضة الخاتم، يعني استعمال خاتم فضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له خاتما من ورق والورق هي الفضة، فيجوز للرجل أن يستعمل خاتما من فضة، فإن هذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل جعل في الصحوم مما يلي كفه. قال والأفضل للإنسان الذي يتختم بالفضة أن يجعل فصه مما يلي كفه، يعني من الخارج، من هنا من الخارج، وله جعل فصه منه ومن غيره، يعني يجعل الفص فضة وله أن يجعلها من غيره من نوع من الجواهر الكريمة أو من جلد أو من حديد أو غير ذلك. والأولى جعله في يساره ويكره بسبابة ووسطى. وقال الأولى جعله في يساره، والصحيح أن الأولى جعله في يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما ورد عنه أنه كان يتختم بيمينه، واليسار تستعمل للخبائث التختم ليس من الخبائث، فالأفضل للإنسان أن يتختم في يمينه لا أن يتختم بيساره. قال يكره بالسبابة والوسطى، يعني يكره للإنسان أن يستعمل الخاتم بالسبابة وهي التي يحركها عند ذكر الله أو عند السب والدعاء، أو بالوسطى وهي التي تليها، فيكره للإنسان أن يتختم بهذا. فالأفضل للإنسان أن يستعمله في الخنصر أو البنصر. يكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره. قال ويكره أن يكتب عليه ذكر الله تعالى قرآنا أو غيره، لأن هذا عرضة لأن يدخل به إلى دورات المياه وقضاء الحاجة، فإنه يكره للإنسان أن يعرض هذا. والقول الآخر أنه إذا كان اسمه يشتمل على ذكر الله كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ونحو ذلك فإنه لا بأس بهذا، وهذا هو المقصود التختم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ختمه مكتوب عليه محمد رسول الله، فمحمد هو الأسفل ثم رسول فوقها ثم لفظ الجلالة هي الأعلى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الحمام نزعه أو وضعه في عمامته، يضعه في عمامته عندما يريد دخول الحمام أو قضاء الحاجة. أما أن يكتب عليه قرآنا فإنه لا حاجة لهذا أن يكتب عليه، فلا ينبغي للإنسان أن يكتب عليه قرآنا أو يكتب عليه اسم الله تعالى وهو ليس من اسمه هو أو من صفاته هو صاحب الخاتم، لأجل عدم الوقوع في هذا المحظور. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك ولده أو عبده. قال لو أن الإنسان اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، يعني لو أن إنسان عنده خواتم كثيرة فبلغت نصابا فإنها تجب فيها الزكاة، إلا الخاتم الذي يستعمله باستمرار، فهذه الخواتم الكثيرة لا يستعملها، لما هو يستعمل واحدا منها أو أكثر من واحد، فهذه التي يستعملها باستمرار فهذه لا زكاة فيها. وأما ما يستعمله ما لا يستعمله فإنها تجب فيه الزكاة، إلا إذا كان يتخذ هذه الخواتم لأولاده، عنده عدد من الأولاد واشترى لهم خواتم ويعطيهم أن يلبسوها في بعض المناسبات ونحو ذلك، فهذه إذا كان اتخذها لأولاده أو عبده فلا زكاة فيها. ويباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. النوع الثاني من الذي يباح للرجل استعماله من الفضة قبيعة السيف. القبيعة هي ما يجعل على طرف القبضة، يعني آخر مقبض السيف مما يلي البنصر، فإن هذه تسمى قبيعة السيف، طرف السيف من جهة مقبضه، فهذه لا بأس من اتخاذها من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لسيفه قبيعة من الفضة. ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط. النوع الثالث مما يباح للرجل استعماله من الفضة حلية المنطقة. حلية المنطقة هي مكان الحزام، ربط الحزام، إذا اتخذ مربط الحزام من الفضة فإنه لا بأس بذلك، فإن هذا يجوز استعماله من الفضة. تسميتها العامة الحياصة. اتخذ الصحابة المناطق محل محلاتا بالفضة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتخذون المناطق من وهي محلات بالفضة، فتحليتها بالفضة لا بأس بها بالنسبة للرجل. ونحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والزان وحمائل السيف والران والران وحمائل سيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنى، فوجب أن يساويها حكما. قال أيضا مما يشبه حلية المنطقة ما يتخذ لحلية الجوشن، وهو الدرع الذي يستعمل في الحرب للوقاية من سلاح العدو، وكذلك الدرع يستعمل على الصدر، والخوذة تستعمل كذلك على الرأس، فإذا اتخذ لها حلية في مربطها من الفضة فلا بأس. وكذلك الخف، إذا اتخذ مربطا للخف من الفضة فإنه محلا بالفضة فلا بأس بهذا، لأنه في معنى حلية المنطقة والخاتم. وكذلك الران وهو نوع من الخفاف، وحمائل السيف